أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان المفترض يعني أن نستعين الله تعالى ونعاود كلام على الأسماء الحسنى، إنما كما ترون يعني ما نحن فيه على من أحوال. المهم، شهر شعبان قد انقضى، وهذه مشكلتنا التي كنا قد بدأناها في الكلام على شعبان فيما مضى من خطب، وهي كما ذكرنا هي أعظم مهمات أهل الدين. أعظم مهمات أهل الدين قضية شعبان هذه، أن هذه القضية كما ذكرنا من لم يحصل في شعبان رجع بعد رمضان كما دخل في رمضان. ولذلك نحن أشرنا في هذه الخطب التي مضت بعد أن قام المتكلم من هذه العلل والأوجاع التي كان فيها والتي لا يزال يعني يستعطف أهل الإيمان أن يدعو الله تعالى المفرج عنا. فهذه القضية كما ذكرنا قلنا باقي ما يقرب من أسبوع من شعبان، إذا لم يستغله المرء في هذه الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغفلة فلن يستطيع أن يدخل رمضان على هذا الحال، وإن دخل رمضان بهذه الأحوال لن يستطيع أن يخرج من رمضان على الحال الحسن. وهذه المشكلة التي نعاني منها قديما واليوم وغدا. إذا لم يقم أهل الإيمان المؤمنون المتقون بهذه المجاهدة لأنفسهم وأن يريدوا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأن يقدموا محبة الله تعالى على جميع المحال، وأن يستصغروا وأن يستهينوا بكل عمل يؤدونه من طاعة الله تعالى، أن يستهينوا بكل جهد ومال وبذل ونفس فيما يقدمون لله تعالى، حيث لا يوازي ذلك كله المغفرة التي يغفر الله تعالى بها لعباده أو يرحمهم أو أن يعتقهم من النار. فإذا كان لا يزال المرء مترددا بين كونه يريد الدنيا ويريد الآخرة، أو أن الدنيا تعطله عن الآخرة، أو أنه بعد لم يخرج من ركونه إلى الدنيا وشهواتها لن يحصل شيء. وكنا هذه المسألة في الخطبة الماضية ذكرنا بها، ونذكر من قبل هذه المشكلة الطبية كنا نتكلم عليها في الدرس، وهي أن محبة الله تعالى والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا هذا ما خلق الله تعالى لأجله كل شيء. كل هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى في الدنيا إنما هي للوصول إلى الله تعالى، ليس كذلك؟ لسمع الكلام، والوصول إلى الله تعالى إنما هو بمحبته والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا، ولا يتحقق المحبة والأنس بغير التجافي عن غرور الدنيا التي يعيشها المرء. ومحبة الله تعالى هي الحاصلة بمعرفته بأسمائه الحسنى صفاته العليا، والأنس به هو المتحقق بدوام الذكر وإدمان. وكل هذه المسألة رأيناها في هذا الحديث الذي شرحنا في الجمعة الماضية اللي فاكر بقى، وهو حديث الثلاثة الذين يحبهم الله. دي جزء المحبة المتعلق بهذه المسألة. حد فاكر الكلام الذي قيل في هذه الجمعة؟ ثلاثة يحبهم الله. يعني أنا أريد أن أركز على هذه القصة، وهي أننا لما نسأل بقى كده هذا السؤال، عندما لماذا لا نتقدم إلى الله تعالى؟ لماذا لا يثبت المؤمنون في طريق الله تعالى؟ لماذا لا يتعظ المؤمنون المتقون بهذه المواعظ؟ لماذا كل هذه الأمور؟ لأن هذا الهدف الذي تكلمنا عليه من محبة الله تعالى والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا، لم يعد هذا الهدف هو الذي يبذل له الناس ما في وسعهم من جهد وطاقة. رأينا هؤلاء الذين يحبهم الله تعالى قد بذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى، المال والنفس والراحة. إذا لم يوطد المرء نفسه على هذا الحال، يعني على أن يقدم ما عند الله تعالى على نفسه، يعني لما كنا نتكلم في الجمعة في الدرس وقلنا هذا الكلام المرة اللي فاتت، أن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله، الأولاني قوم كانوا في سفر فنزلوا حتى إذا كان منهم أحب إليهم مما يعدل به، يعني كانت راحة أجسادهم هي أحب مما لا يوازيها شيء، يعني جدوا نايمين على طول من شدة التعب والإرهاق والجهد وعدم النوم والشغل وكل سميها ما شئت. قام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ده الأول اللي ربنا بيحب، هو ده المعنى الأول. والثاني رجل أتى قوما فسألهم بالله تعالى، لم يسألهم لرحم بينه وبينهم، فلم يطول فانفرد أحدهم خفيا يعني فأعطاه، لا يعلم بهذه العطية إلا الله والذي أعطاه. والثالث، وهذه المسألة التي وقفنا عندها، هذا الرجل الذي كان في سرية فانهزموا، سرية من سرايا المسلمين، انهزموا أمام أعداء الله تعالى، انهزموا يعني فروا، جاءوا اللي قتل واللي أسر واللي جرح والباقي فر، فرجع فقاتل صدري حتى يفتح له. شوف الرسول حتى يقتل أو يفتح له. وقلنا هذا الكلام أول مرة يستلفت نظر المرء وهو بيقلب في هذا الكلام، هذا الواحد الذي رجع بصدره يقاتل، إما أن يقضى، إما أن يقضى يعني يقضي نحبه، يعني يموت، يعني يقتل، يعني يستشهد أو يفتح له. يعني واحد يمكن أن يعود بصدره ليقاتل في سبيل الله فيفتح له أمام هذه الفئة العظيمة التي غلبت سرية المسلمين، هو وحده يفتح له، يعني ربنا ينصر سبحانه وتعالى هذا الواحد الذي رجع مفضلا ما عند الله من القتل والشهادة، مفضلا ألا يفر كما فر، وهو يعلم كما قلنا من هذا المجنون الذي يظن أنه يرجع بعد هذه الهزيمة فيفتح له. إذن هو راجع وهو متأكد أنه سيقتل، مش راجع لكي يفتح عليه، يفتح عليه هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذا الحديث معاني كثيرة ذكرناها، أنا عمال أعيد وأزيد عشان هذه القضية ما هي أخطر القضايا. اللي مش هيعمل كده مش هيمشي، مش هيتقدم إلى الله تعالى. تعالى هي ذكرنا المسألة اللي هي مسألة ربيعة بن كعب الأسلمي، لما قال له النبي سلني، هو كان كما ذكرنا من أهل الصفة، فقير من قوى المسلمين، لا مال ولا أهل. وقال سلني، قال مرافقتك في الجنة. الرسول بيقول له اسألني أديك حاجة يعني تعاون بها نفسك في اللي أنت فيه من أحوالك الرقيقة التي أنت فيها، أحوال رقيقة ومسكين. قال مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، ده بس، لا يريد شيئا آخر. كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أريد بيتا، أريد زوجة، أريد مالا، أريد كذا كذا، يعني ليفك عن نفسه فيما هو فيه من شدة وفيما هو فيه من شظف العيش. قال لا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، مش حاجة تانية عايزها مني. أي واحد في مثل حاله لابد أن يكون سؤاله وبحثه عن يصلح هذا الحال الذي هو فيه. والرسول لما سأله هذا السؤال، إما أنه يمتحنه صلى الله عليه وسلم، شوف هو وصل لغاية فين، أو أنه فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه محتاجا يريد شيئا ليعطيه هذا الشيء الذي يسأله للنبي صلى الله عليه وسلم أو يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يقول شيء لا يتوقع السامع، لو احنا قاعدين كده يقولوا اسألني انت غلبانة مسكين عاوز ايه، كل اللي قاعدين يقول لك بقى ايه ربيع دلوقتي هيقول بقى عايزين نطلع من اللي احنا فيه ده، عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نجيب بيت، عايزين نجيب الحاجات اللي انتوا بتقولوها ديت. الناس بتقول مش متوقع يعني ان هيقول ايه مرافقتك في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكيد عليه أو غير ذلك، قال لا، لم يقل لا ولا كذا أو غير ذلك، قال هو ذاك، ما فيش غير كده، هو ده. عايز تديني حاجة صلى الله عليه وسلم، أسألك هذا، تسأل الله تعالى أن يحققه لي صلى الله عليه وسلم. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وذي وقفنا عندها لما قلنا هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ليس كذلك؟ يبقى كأن هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر في رفع أعظم الأعمال إلى الله. مفيش منطق غير كده، لا شرع ولا عقل. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يقول له يعني إيه؟ يعني يقول له أنا ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ترفع أعظم أعمالي إلى الله تعالى في هذا الشهر، وأكثر هذه الأعمال، وأخلص هذه الأعمال، وأتقى هذه الأعمال. إن هو عاوز الأعمال هذه ترفع إلى الله، ترفع إلى الله كما ترفع هذه الأعمال التي نحن فيها اليوم. يعني إذا سأل السائل نفسه اليوم هل يود هذه الأعمال التي هو عليها ترفع إلى الله، أو أن يقول له هذه الأعمال التي تعملها أنت تقول هي ترفع إلى الله، هل يستطيع أحد أن يدعي ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إيه، نرجع بقى الكلام ربيع رضي الله عنه، لما قال له النبي أعني على نفسك بكثرة السجود، سألنا بقى هذا السؤال، ترى ربيع رأى نفسه في وقت من الأوقات يمكن أن يسجد لله فقصر في السجود الذي يكون سببا في قربه من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم ومرافقته. يجي النهاردة يقول لك إيه النهاردة بقى ما فيش بقى سجود ولا حاجة، أنا تعبان النهاردة مش إيه مش قادر أصلي. يقدر يعمل كده؟ طب ليه ما يقدرش يعمل كده؟ عشان لما قال له صلى الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، لا بد وأن يبذل من نفسه أعظم سجود يمكن لله تعالى. ولو قصر في هذا السجود الذي يحمله على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يبقى لا ينتظر أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بد وأن يعمل في كل وقت يمكن أن يسجد فيه، لا يرى نفسه مقصرا في أن يسجد. يقول لك أنا تعبان ومش قادر وكذا، وبكرة علي شغل، وبكرة روح أجاهد، وبكرة عندي سفر، وبكرة كذا كذا. نسمع بقى حديث بقى الإيه الأول الذي ابتدأنا به الكلام. قال ثلاثة يحبهم الله، مش كده؟ قال حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به، قام إليه أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. يعني قام في شدة التعب عشان ما يقولش إيه، طب هو سيدنا ربيع ممكن ينام من التعب شوية وهو تعبان وما يصليش؟ يقول له لا. ليه؟ لأنه الحديث بيقول اللي بيحبهم ربنا حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به قام إليه. يبقى كل الناس نامت من التعب، بتوع المحبة بقى اللي احنا كنا بنقول عليها في الأول خالص اللي هي السبب، قام إلي أحدهم ذات ملقني ويتلو آيات. يبقى هذه فيها الموعظة إذن لأهل الإيمان المؤمنين المتقين، أن هذا الحال أبدا لا يستنين إليه المرء، يعني لا يستسلم له، وهو مش هيستسلم بمزاجه، لأن المحبة الطاغية في قلبه لله تعالى تجعله أبدا ما ينام مهما كان حاله من التعب، لأن هذه المحبة لا شك طاغية على هذا التعب الذي يراه، وطاغية على هذه النفس، مش طاغية على التعب بس، لا ده رجع بظهره بصدره متأسف، رجع بصدره فقاتل حتى يقتل. ايه اللي رجعه؟ طيب ما كان هيمشي مع دمشين وخلاص، صح؟ عشان كده ده يفتح لو لوحده كده، الله تعالى يحقق النصر على يديه. وهذه هي القضية التي نشير إليها أو ننبه عليها أو نكرر الكلام فيها، وهي أن هؤلاء الثلاثة هم الذين يفتح بهم بعد ويرفع بهم البلاء. ثلاثة بس في هذا الجمع المتكرر في تلك المواقع المختلفة. لأن السؤال المنطقي يقول لك، المنطقي ترى يرفع البلاء بهؤلاء الذين ناموا ولم يصلوا، أو فروا وانهزموا، أو بخلوا ولم يعطوا أموالهم، يرفع بهم البلاء؟ ها؟ لا يرفع بهم، لهذه الفئة المنهزمة المتكاسلة النائمة البخيلة الحريصة لا يفتح به، فضلا أن يكونوا في محل محبة الله تعالى. أنا مسلمين أو بيصلوا كل حاجة، إنما تلك الأحوال التي هم فيها لا ترقى لهذه المعاني التي تبينت في أولئك الذين خالفوهم وقاموا بأعمال المحب أو بالأعمال التي تدل على المحب. ويكون التالي من الكلام أن المرأة إنما يكون تطلعه وشوقه أن يكون أحد الثلاثة، لأن يكون النائم الفار من الهزيمة البخيل بمال، لأن يكون هو الفار ولا هو النائم ولا هو البخيل، صحيح؟ ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا معناه وهو ينطق بهذا الحديث الشريف إنما ينصح الناس بأن يكونوا من هؤلاء أو أن يكونوا أحد هؤلاء الثلاثة، ويكون شوق المؤمن إذن لهذا الحال يلاقي الناس نامت يوم هو يصلي، يلاقي الناس بخلة بخيلة يعني بخلة بما هي فيه، قام هو وأعطى وأنفق ولم يهمه شيء، ووجد الناس قد فروا وتركوا لصلاة الدين، قام هو بما يتمكن فيه من صلاة وعبادة وذكر كما يسأل السائل، يقف هو ليقوم بأسباب النصرة لهذا الدين، ولو كان وحده يمكن أن يفتح عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى طالما أحبه لا يخيبه جل وعلا. ويكون المعنى الذي نؤكد عليه وهو الآن ينبغي أن ينوي المرء أن يكون في محل محبة الله، أن يكون من هؤلاء الثلاثة، أن تكون تلك نيته أبدا مهما كانت الأحوال، ولا يتخيل أبدا إن لم تكن نيته من هذا أن يفتح عليه أو أن يرزق هذه الدرجة العالية أو أن يكون في محبة الله تعالى. ومن تصير شيء يقول لك بقى طيب يبقى ليه الصحابة رضي الله عنهم وصلوا بقى لهذه الدرجة العالية؟ لأنهم كانوا كذلك أزهدوا منكم في كانوا أزهد منكم في الدنيا وأحب للآخرة، وكانوا على هذا الحال الحسن الذي رأينا. ماشي كده. القضية الأخرى المهمة التي لعلنا أشرنا إليها ونؤكد عليها الكلام مرة أخرى، وهي أن من كان هذا حاله، حال هذا الحال حسن، لا يحتاج شعبان ورمضان في أن يكون مقتربا من الله تعالى محبا لله تعالى، مش محتاج. طب إيه احتياجه بقى؟ قال احتياجه في شعبان ورمضان لأن ترتفع درجته وأن تعلو منزلته. لما يجي رمضان بقى إذا كان هو في وقت الغفلة، وهو شعبان كما ذكرنا في وقت الغفلة هو من أعظم الذاكرين لله تعالى، يصوم شعبان كله ويقوم شعبان كله ويتصدق بأمواله وزكاته ليعين الفقراء المحتاجين في أن يدخل رمضان عليهم متفرغين لعبادات الله تعالى، لا ينشغلون بهذا الحال السيء من البحث عن لقمة العيش تلهيهم عن العبادة، لا. فإذا جاء رمضان هؤلاء المتيقظون في الغفلة في شعبان، إذا جاء أيام اليقظة لا شك كانوا أحسن حالا وأعلى درجة وأكثر إقبالا على الله تعالى وأطوع مما كانوا فيه من قبل. مثلهم يخرج من رمضان على أحسن حال، ليس كهذه الأحوال التي نعاني منها اليوم، فهم ليسوا محتاجين لكي يتيقظوا من الغفلة، بل هم متيقظون، بل هم قائمون بأمر الله تعالى، مقدمون ما عند الله تعالى على أنفسهم وأموالهم وراحتهم وأبدانهم على كل الأحوال. إذا جاءت أحوال العبادة والأيام الشريفة المكرمة ارتفعت تلك الأحوال عما كانوا فيه، وزادت تلك الأعمال عما كانوا فيه، وترقوا إلى الله تعالى واقتربوا أكثر من الله تعالى وزادت حسناتهم. وهذا الذي يبينه الحديث كما ذكرنا لو حد فاكر أيضا في الجمعة عندما قلنا الطاعة في أيام الغفلة ثوابها مضاعف، الطاعة في أيام الغفلة وأيام الهرج وأيام الفتن ثوابها مضاعف، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: إن استطعت أن تذكر الله تعالى في هذه الساعة فكن أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. إذا استطعت أن تكون في أن تذكر الله تعالى في هذه الساعة وهي ساعة غفلة الناس ونومهم وشدة النوم، أو كان يذكر الله تعالى عندما يدخل في السوق، أو قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا أن أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم تجدون على الخير أعوانا. المقصود من ذلك أن هذه الأعمال من أعمال الطاعة والإيمان في أيام الغفلة يتضاعف أجرها، لأنه كلما ثقلت العبادة على النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. يبقى الإمام ده هيبقى حتى لو قام صلى ولم يصلي كهذا، حتى لو قام أحدهم يصلي ولكنه لم يكن على حالة هذا الرجل الذي قام عندما كان النوم أحب إليه، هل كان أجره كأجر هذا؟ يعني لو قام المرء في أحواله العادية ليصلي يستوي أجره مع من قام وهو متعب وهو النوم أحب إليه من كل شيء وكذا وكذا، يوازيه؟ قال لا، لا يوازيه. كيف؟ إنما الاعتبار كما يقول العلماء الاعتبار بعبادة الشدة لا بعبادة الإيه؟ لا بالعبادة العادية اللي هي في الراحة والساعة، لا، هذه العبادة الاثنين يبقوا في الصلاة وواحد فيهم صلاته عند الله تعالى والآخر صلاته على مثل ما هو فيه من حال، يعني الفارق بين صلاتيهما كالفارق بين السماء والأرض. من قام ليصلي على هذا الحال الذي تفرد به ذلك المحب لا يكون أبدا أجره كأجر هذا الذي نام واستراح وقضى وطره وفعل ما شاء وقام ليصلي، هذا مثله في الأجر؟ لا، الأجر على قدر المشق، على قدر التعب، على قدر النصر. يبقى ده لما عند الله تعالى أعلى درجة بكثير، لذلك الدرجات عند الله تعالى تفرق في هذه الأحوال. يعني لما قال تعالى هم درجات عند الله قال ولكل درجات مما عملوا، هذه الدرجات مما عملوا، واضح كده؟ يبقى إذن هذا الحال عندما يسأل السائل يوما بعد رمضان إن شاء الله تعالى يقول كنا في رمضان كويسين وكان في صلاة وكان في عبادة وكان في قيام وكان في صيام وكان في ذكر وكان في قرآن وكان في بركة ونور ورحمة وكذا، ثم بعد رمضان عاد إلى ما كان عليه من تفريط وتقصير، قالوا لا، هذه المعاني لم تتحقق أصلا. لو تحققت ما فرق رمضان معك إلا برفع الدرجة وعلو المنزلة وزيادة الأجر وشدة الإقبال على الله تعالى. ندير ماذا؟ هذا الحال الذي تكلمنا عليه وهو لزوم هذه المعاني من معاني المحبة والذكر ودوام ذلك مع التجافي عن غرور الدنيا. ماشي كده؟ فهم هذا الكلام؟ هذا كلام مكرر ومعاد. سائل يسأل يقول والله فضيلة الشيخ إني أحبك في الله جزاكم الله خير، يقول عندي سؤال بخصوص الرجل الذي يحبه الله تعالى وكان في سفر وانفرد بالعبادة التي ذكرنا، هل إذا فعل الرجل هذا التصرف مرة واحدة يكتب من هؤلاء الذين يحبهم الله تعالى؟ لأن السفر ليس دائما، هذا معنى كلام السائل، يعني هل يكتب فيهم أو لا؟ القضية ليست كذلك. مين صاحب السؤال؟ القضية إيه؟ ليست أنه عندما يكون في السفر والناس متعبين فيقوم، لا، وإنما القضية صارت هذه الهيئة الراسخة في النفس والتي تقول إنه على أي حال هو يقوم لله تعالى مهما كان ما فيه من تعب أو مشقة أو غيره، يقوم لله تعالى، صارت هيئته هذه الهيئة، لا يسمع هذا الكلام فيكون في السفر ليقوم، لا، فإذا لم يكن هو في الحضر وفي السفر معا فكأنما لم يتحقق بهذا المعنى، يعني مش مستني يسافر عشان يعمل كده، لا، ده هو هيروح يعمل كده من دلوقتي، ويرجو بذلك أن يكون هو هذا الرجل الذي أحبه الله تعالى، يعني هو يقوم بمثل هذه الأعمال في تلك الأحوال حتى تكون هذه الأعمال سببا لأن تكون تلك الحالة حالته مع الله تعالى، يعني بيعمل كده عشان تبقى دي حالته المستقرة مع الله تعالى، يعني هي بقى هو كده بقى خلاص، ده بتاع ربنا اسمه، وبيصلي وبيصوم وبيقوم، الناس تنام يقوم يصلي، الناس تبخل وهو بيتصدق، الناس تتصدق هو برضك بيتصدق، لم ينقطع إذن في كل أحواله، يعني صارت هذه الأحوال هي حاله الذي ينبغي أن يقابل عليه المولى سبحانه وتعالى. فهمت الإجابة؟ يعني هو سائل يسأل هل إفطار ثلاثة أيام من رمضان من شعبان يكون من القليل؟ ليست مشكلة إن شاء الله تعالى. سؤال بضك أنا مش فاهمه، بيقول كيف نجعل الأسباب الدنيوية وسيلة لحب الله تعالى ولا تكون وسيلة لأن يفتن بغرور الدنيا؟ هذه الايه، يعني هذا السؤال ينبغي أن يفهم المرء الحال المطلوب فيه، بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما فيش حاجة اسمها انا في الدنيا ازاي احولها اخرى، يقول له لا، انت قضيتك ونيتك هي الاخرة اصلا، فان جاءت الدنيا فنوايا الاخرة هذه تصرف هذه الدنيا في مرضات الله تعالى، يعني مش تقول انا بعمل للدنيا وبعدين اصرفها الاخرة ازاي، يقول له لا، اللي بيعمل للدنيا مش هيعرف يجي اخر، زي اللي يقول لي انا هسافر السعودية مثلا أو دولة من دول الخليج عشان ألم دنيا وأجيب فلوس وكذا وكذا، وبعدين هاجي، وبعدين يجي يقول لك طب أنا أغير نيتي إزاي بقى هناك عشان أخليها للآخرة؟ يقول له خلاص مش نافعة تبقى آخرة، أنت اللي وداك هناك نية الدنيا من أولها، خلاص تقول لي بقى أجيبها تبقى آخرة إزاي؟ ما تعرفش، يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني يقول يقول ان النية دي ومعناها ان هي فتح من الله تعالى على العبد، يعني ربنا هو لما يرى من العبد هذه الاحوال التي فيها محبة الله، فيها محبة الله تعالى والاقبال عليه وكذا وكذا، وهمومه انه مهموم بالاخرة ومهموم برضا الله، فيفتح الله تعالى عليه هذه النوايا الحسنة، مش هو اللي هيجيب النوايا، انت بتقول زي اللي بيقول ينبغي ان ياكل المرء وان يشرب بنيه التقوي على طاعه الله تعالى، مش كده؟ هتيجي انت تقعد عشان تاكل تقول نويت اكل تقويا على طاعه الله تعالى، بقت دي نيه تاخد عليها ثواب يعني؟ ولا نيه ولا حزنون، قال نويت انام عشان اتقوى على طاعه الله تعالى، مش نيه، النيه دي نية دي فتح من الله تعالى، ان ربنا يلقي في عبد الرجل اللي عايز ربنا تلك النوايا التي تحركه يمينا وشمالا لمرضاة الله تعالى. لذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال، من كانت الآخرة همه جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يبقى ده غير ده بقى، يجي بقى وكانت الدنيا همه وفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، قضيته إنه كيف يكون ابتداء متحرك القلب ناحية الرب سبحانه وتعالى، يعني اللي بيحركه طلب الآخرة وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدافع له، تلك هي نيته التي يقوم بها العمل الشيء. رايح كده بكرة الشغل عشان ربنا، رايح كده عشان ربنا، رايح كده عشان ربنا، جاي كده عشان ربنا، يبقى كل حركة وسكنة إنما هي لله تعالى. إذا لما يروح بقى عشان الدنيا وعشان ربنا يقوم ربنا، لما يدوه فلوس عارف هيصرفها فين، اللي جايبها من عند ربنا يبقى هيوديها عند ربنا تاني، يعني هيصرفها مرة أخرى في مرضات الله على تلك النية التي رزقه الله تعالى إياها وهو يسير في تحصيل الآخرة. ماشي كده؟ كلام بيتفهم ولا ما بيتفهمش؟ كلام ده صعب شوية بس لابد من توضيح هذا المعنى، ودي اللي بيتحقق بيها بيعدي زي ما بيقول، خلاص اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هذا المعنى من معاني أن تكون نيته إرادة الله تعالى، أن تكون نيته الآخرة في أعماله، دي جايله عند ربنا. فإن تحقق بذلك يعني هو أخذ في الأسباب التي يفتح الله تعالى عليه بها بسبب هذه الأسباب، حينئذ زي ما بنقول بقى باللغة الدارجة ده هيعدي، ده كده عدى كده. ليه؟ لأنه صارت أحواله لله تعالى، نواياه لله تعالى، ما يرجوه من ذلك إنما يكون لله تعالى. يبقى ربنا هنا كده يصدفه في طاعته وهيجيب له الدنيا وهي راغمة، ويفتح عليه بعد ذلك في السير إليه سبحانه وتعالى. تفهم كلام؟ في أي أسئلة تانية؟ هو بتاع السفر يسأل تاني، مش يسأل تاني، مش فاهم لا ده عمل دائم دي، إذا كان هو في التعب كده يبقى في الأحوال العادية يعمل إيه؟ يعني هذا الذي كان يقوم لله تعالى في شدة التعب، يبقى في أحواله العادية ماذا يفعل؟ في التعب بيقوم يصلي وحملته محبة الله تعالى، في أحواله العادية يروح ينام بقى ويسيب ربنا؟ ده هتيجي إزاي طيب؟ إذا كان هو في التعب لم يترك ربه سبحانه وتعالى وقام إليه، في الأحوال العادية يروح ينام؟ كلام بتقوله متناقض. خلاص كده كده كده يعني. اللي احنا بنقوله في النهاية ان ايه، ان الواحد ينوي هذه الأيام وزي ما بنقول يتملق ربه سبحانه وتعالى ان يفتح عليه في تلك الأيام، ان يدخل رمضان وهو يريد ان يكون من هؤلاء الثلاثة، وقعد يقول له يا رب والله يا رب معلش يا رب، وقعد يتملق ربنا عشان ربنا يكرمه ويفتح عليه. بس هو لما يحط في دماغه هذه النية انه يبقى من هؤلاء الثلاثة وانه يحاول ان يفتح الله تعالى عليه ذلك، يا ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مش هيكسفه ومش هيخيبه يعني سبحانه وتعالى. ماشي؟ إنما يسمع كده ويعرف مين اللي ربنا بيحبهم ومين اللي ربنا بيرفع درجتهم، وبعدين يوم يقصر ويقول لك إيه يلا اللي عاوز يروح يروح، اللي عاوز يا ربنا يحبه يلا يتوكل على الله، أنا هنام أنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،